نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار. الأصل في المسلمين أنهم أهل عزة وشرف وإباء، ففيهم قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن العزة أيها الإخوة في الله للمؤمنين الصادقين، وإن المآل والعاقبة عند الله لعباده المتقين، وهو الذي قال بعد أن تحدى أهل النفاق رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال البغوي عليه رحمة الله: العزة لله قهره من دونه، وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين أن ينصر أو أن ينصر عباده على أعدائهم، أو كما قال رحمه الله: فإن العزة كلمة لا يخالفها ولا يأتي ضدها أو ضدها إلا الذل، الذل والهوان. فإن الذلة جعلها الله عز وجل لمن خالف أمره، كما جاء في الحديث: والذلة والصغار على من خالف أمري. العزة صفة مانعة للإنسان من أن يغلب، ومن أسماء الله عز وجل العزيز، أي القوي الممتنع الذي لا يغلبه شيء، فمن تمسك به فقد ركن وآوى إلى ركن شديد، واعتصم بحبل متين. فالعزيز هو الذي يهب العزة ويجعل من يشاء ذليلا، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، جل وعلا القائل: تذل أو تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والطريق إلى العزة يبدأ المسلم بأول خطوة أن يقهر هذه النفس لله جل وعلا، وأن يذلها لخالقها فيخضع لأمره. وأحكام شريعته فتجده مستسلماً لله عز وجل، راضياً مؤمناً بقضائه وحكمه وقدره. وتراه يستغني بالله عن غير الله، ويفتخر بانتسابه لهذا الدين الذي أكمل الله به النعمة والملة، وجعله قاهراً ظاهراً على الأديان كلها. فإن العبد الذي يحرص على الفاني ويتبع الشهوات ويجعل هذه النفس الحرة مستعبدة لكل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان أمراً مادياً أو معنوياً، وجاء الدين ليخرج العباد من الاستعباد. فالذي يتطلع لما في أيدي الناس ويعتقد أن ما عندهم خير مما عند الله، فيجري ويحبو ويخنع ويذل، مستنجداً مستجدياً طالباً ما عند العبد، ناسياً رب العباد جل وعلا. فهذا من أعظم الأسباب التي تخلع رداء النصرة للمسلمين، وتسحب من تحتهم العزة والقوة. فإن الذي يوالي أهل الكفر ويوالي أعداء الله سبحانه وتعالى ويتخذهم أولياء من دون الله، يطلب العزة من عندهم ويطلب النصرة والرفعة من عندهم، فليعلم أنه من الخاسرين الخائبين، لأن الله تعالى يكله إلى نفسه، وإن كانت أمة فكذلك يكلها إلى نفسها كما هو الحال، لأنهم يتخذون من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون لهم ضدا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الله يبتغون عندهم العزة، إن العزة لله جميعا، يبتغون العزة من غير طريقها، من غير بابها، فإن العزة لله جميعا. فمن أراد القهر فعليه أن يسلك طريق الله، ومن أراد العزة والرفعة في الدنيا فإن الله هو الذي يرفع ويضع، إن الله يرفع بهذا الدين أو بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين. ولهذا كل من سلك سبيل العزة من غير هذا الباب أذله الله سبحانه وتعالى. ولهذا حقوق المسلم لا تنال ورفعته لا تنال إلا بالتمسك بدينه والذود عن ثوابته والمحافظة على هويته. ولهذا تجد كثيرا من الأمم اليوم والأقوام ممن ينتسبون إلى الإسلام يطلبون هذه المعاني من البشر ويستنجدون بمن هو أقوى منهم ماديا ولا يستحضرون معاني العزة التي أعزهم الله بها ولا يستحضرون هذه المعاني التي رفعهم الله إليها إلى أمد قريب. وأذكركم ولعل القصة تتكرر على مسامعكم كثيرا لأن هؤلاء الذين هم أسلافنا وهم الذين رسموا لنا الطريق إلى الله عز وجل بإسهاماتهم وبأعمالهم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا في الفرح يستحضرون وحتى عند الضعف والهزيمة يستحضرون معنى العزة فلا ييأس الواحد منهم ولا يقنط من نصر الله سبحانه وتعالى وعودة الحال كما كان الحال. فهذا عمر بن الخطاب فيما يرويه صاحب الترهيب والترغيب عن طارق بن شهاب: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان عمر على ناقة له فأتوا على مخاضة، أي مكان فيه ماء مستنقع، فنزل عمر من على ناقته ونزع خفيه ووضعهما على عاتقه ومسك بزمام ناقته وخاض ودخل في الماء. فلما رأى منه هذا أبو عبيدة رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني رأوك. وأهل البلد من هم؟ هم أهل الشام، ويقصد بيت المقدس، وكان يومها فاتحاً منتصراً، ولكن لم يمنعه هذا أن يبقى على ما هو عليه من البشرية والتعبد والتواضع لله سبحانه وتعالى. فقال عمر: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك أو قال غيرك ذا لجعلته نكالاً لأمة محمد، أي لأدبته. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهذه رواية جميلة جدا لما فيها من صورة أو صور كثيرة، منها صورة العزة ومعنى العزة الذي يطغى على تلك النفوس المؤمنة المسلمة. أمير المؤمنين يمشي بلا نعل على الأرض حافياً يقطع لجة من ماء، أي مشهد هذا وهو يجر ناقته أو دابته بيده، لا يرافقه في ذلك حرس ولا جيش ولا هال عليه من زينة الدنيا، يدخل بيت المقدس فاتحاً ولا يستحي أن يراه الناس على تلك الصورة والحال، لأن العزة التي رفعه الله بها وهي ممكنة من قلبه ونفسه وروحه تجعل كل شيء بعدها لا يساوي شيئاً، لأنهم استغنوا بالله سبحانه وتعالى عن غيره. هذه هي العزة الحقيقية. ومع ذلك كانوا في حال الضعف والهزيمة الأمر لا يختلف، الأمر لا يختلف. فكما قال بعضهم: ذهب زمان الرقاد فحدثي يا همتي، إن العقيدة قوة لا تهزم. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية في حالة الضعف، كما هو حال الأمة اليوم أو ربما أشد، ربما أشد. والوصف والحكاية تكفي في بيان الحال والمعنى الذي وصلوا إليه والمستوى الذي كان فيه أهل الإسلام من الهزيمة المادية. أن نور الدين محمود زنكي عليه رحمة الله أحد قادة المسلمين الكبار العظام، فيحكي أن دخول الصليبيين إلى بيت المقدس في سنة 92 و400 ضحى يوم جمعة، في ضحى يوم جمعة لسبع بقين من شعبان، سبع أيام بقوا من شعبان، رمضان على الأبواب، دخل النصارى أهل الصليب إلى بيت المقدس بجيش تعداده 1000 مقاتل، وبقوا في بيت المقدس أسبوعا كاملا يقتلون وينكلون. قال ابن كثير: صنعوا ما لم تصنعه الوحوش في الغاب، وارتكبوا ما لم ترتكبه الشياطين، فقتلوا 60,000 في أسبوع. عدد القتلى بلغ هذا العدد الضخم، 60,000، منهم الأئمة والعلماء والمجاورين والمرابطين في بيت المقدس. حتى بكى أهل الإسلام في الأرض كلها وقال هذا القائد لما سئل: لماذا لا تبتسم؟ قال: كيف أبتسم والمسجد الأقصى في بيت المقدس يرصف في قيود الأعداء الصليبيين تحت سنابك، تحت سنابك خيول الأعداء؟ كان لا يضحك. ثم ماذا صنع بعد ذلك وهو يستحضر هذه العزة وهذه الحرارة؟ قال: فجعل يصنع منبرا، يصنع منبرا، منبرا لكي يأخذه معه إلى بيت المقدس، وهو يضع في نفسه وفي فكره ويحمل همته على فتح بيت المقدس ولو بعد سنوات. وكان الناس يمرون ويرون هذا المنبر يصنع على أعينهم وهم يسخرون ويضحكون، أن له أن يأتي إلى بيت المقدس مع قوة النصارى وأهل الصليب الذين نكسوا أعلام المسلمين وصعدوا على المآذن يؤذنون أن الله ثالث ثلاثة، أن له أن يفعل. كما يقول كثير من الناس: ماذا نصنع مع هذه الدول العظيمة والقوى الكبرى التي لها ما لها من التكنولوجيا المادية والأسلحة المدمرة، ماذا عسانا نفعل معهم؟ هكذا الناس يتكلمون بخوار وانهزامية وذلة هذه هي لغة الناس اليوم، ولهذا اكتفوا في كثير من المواطن بما يقابلون ما يفعله الأعداء بالشجب والشجب والتنديد والقرارات التي لا ترفع رأسا للمسلمين، لا ترفع رأسا للمسلمين. ولكن هؤلاء كانوا يستحثون هممهم، وإمامهم في ذلك تلك العقيدة التي يحملونها في صدورهم، ذاك الانتماء لهويتهم ولدينهم، هذا الذي يحملهم على أن يحرروا أرض المسلمين ولو كانت أشباراً. فكان ينشئ المنبر والناس يضحكون، وهذا يذكرنا بنوح عليه السلام لما كان يصنع السفينة في الجبل وقومه يمرون يستهزئون ويسخرون، أن للسفينة هذه أن تسبح أو تطفو على الماء، ولكن الله تعالى ساق البحر إليها والماء إليها، لا هي التي نزلت إلى الماء، فالله هو الذي جاءها بالماء إلى الجبل. ثم رأت أعينهم عين اليقين ما يفعله الله سبحانه وتعالى، وبعد 20 سنة، بعد 20 سنة لا يكل ولا يمل، أخذ المنبر وحمله، ثم أتى دمياط في مصر قريب، فقال كما ذكر الذهبي: فخرج بجيشه يحمل منبره، ولما كان يوم اللقاء، وقبل ذاك صام 20 يوما لا يفطر إلا بالماء، لا يفطر إلا بالماء، حتى كاد يتلف كما جاء عند الذهبي، قال كاد يتلف. ماذا وقع بعد ذلك؟ ولما التقى الجيشان قال: تنحى ناحية من الجيش ثم مرغ وجهه في التراب خاضعا لله متواضعا، قال: من يكون نور الدين؟ من يكون هذا؟ يحدث الله ويناجي الله سبحانه وتعالى: يا رب الدين دينك، والنصر نصرك، والجيش والجند جندك، فاللهم افعل ما يليق بكرمك. خاضعا لله، لا معتمدا على سيفه ورمحه وعدد جيشه كما يفعل كثير من الناس اليوم. فنصره الله نصرا مؤزرا. وهكذا تكون العزة مستحضرة موجودة حاضرة في نفوس الناس. وما كان المنبر ذاك إلا ليبعث روح العودة إلى بيت الله، إلى بيت المقدس، إلى بيت الله عز وجل الأقصى، حرره الله سبحانه وتعالى. ما فعل ذلك إلا ليستحث الهمم ويقطع اليأس، ويقطع اليأس في نفوس المسلمين. هكذا تصنع الرجال. فلغة البطولة من خصائص أمتي، عنا رواها الآخرون وترجموا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الله عز وجل يقول: إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فالذين يتخذون من الكافرين أولياء ويجعلون أو يعطون لهذا الدين ظهورهم ويسلكون في النصر مسالك وطرقا ويباشرون أسبابا ليست هي الأسباب التي تقود إلى نصر الله، وما النصر إلا من عند الله، فإذا اعتقد أهل الإسلام أن النصر بيد الله فلابد عليهم أن يطرقوا باب النصر من جهة ربهم جل وعلا ومن ناحية دينهم، ولا يطرقوه من مسالك ولا من أبواب هنا وهناك لا توصل إلا لزيادة استحواذ الكافر على المؤمن، ولا تزيد أهل الإسلام إلا انكساراً وخضوعاً للكافر، وهذا من الموالاة المحرمة في ديننا، أن يقول المسلم حليفي الدولة الفلانية الكافرة. حلفاء، أي حليف هذا؟ حلفاؤنا الكلاسيكيون أو الجدد، الحليف الدائم، والناس يعتمدون على الحلفاء والأصدقاء والجيران من الدول الكافرة، وتجده يحارب أخاه ويقطع الصلة بالمسلمين ويحاربهم، ومنهم ربما من يستغرق في الملذات والشهوات في الوقت الذي أهل الإسلام يحتاجون الأموال ويحتاجون الطاقات المادية والمعنوية، هو يصرف هذا فيما لا يحل، بل يقوي أعداء المسلمين على المسلمين. ثم إذا وقع ما وقع يعني بالمسلمين تجده يستنجد بالكفار ويشاركهم في حربه على المسلمين. فهؤلاء الذين يخالفون قول الله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهو تجده عزيزاً على المسلمين ذليلاً أمام الكافرين، ولا يرفع لراية الجهاد والقتال في سبيل الله راية، بل تجده في كثير من المواطن يصف الذين فيهم روح المقاومة وروح التصدي لأعداء الله أنهم إرهاب، إرهاباً لا يستحقون إلا التدمير. فنسأل الله السلامة والعافية. فهذا بون شاسع بيننا وبين أسلافنا، بين العزة التي ننشدها وبين العزة التي كانوا عليها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا لأهل دينه ولا يعطيها إلا للمخلصين من عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر دينك وأمتك، انصر عبادك الصالحين المخلصين. اللهم قيض لنا في أمر ديننا وفي أمتنا من يعيد ذاك المجد الضائع الذي نبكي عليه بكاء النسوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وطاعته حتى نلقاه وهو عنا راض. أستغفر الله لي ولإخواني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.